وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذا من أدب اللباس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم، أي افتعل النعل أي لبسه، فليبدأ باليمنى، ولتكن اليمنى هي الأولى في اللبس، ثم يلبس اليسرى، وعند نزع النعل ينزع الإيش؟ ينزع إيش عندنا؟ وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وتكون اليمنى أولهما لبسا وآخرهما انتزاعا. نجد علماء الحديث في الشرح يقولون: اليمنى لها كرامة، ومن كرامتها أن تلبس أولا، والانتعال حفاظ على البدن وإكرام القدم، فتكون آخرهما انتزاعا امتدادا لإكرامها. ولكن القضية أبعد من هذا، وليست خاصة على النعل، بل إن بعض الشراح قال: وكل ذي زوجين كالخف وأكميم الثوب يبدأ باليمين وينتهي باليسار. التيامن والتياسر قاعدة عامة في الإسلام، والمؤلف أتى بحديث أعم من هذا جاء به في الوضوء، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله، كان يعجبه التيامن، وكان يأمر: إذا اضطجعت فليضطجع على شقه الأيمن، إذا أكل فليأكل بيده اليمنى. وقالوا إحياء للسنة، وقال بعض المتأخرين إن في الحث على التيامن في الصغيرة والكبيرة، إذا لبست ثيابك فالبس الكم الأيمن أولا، لبست نعليك البس النعل الأيمن أولا، رجلت شعرك رجل الجانب الأيمن أولا، في غسل الجنابة فغسل أفاض الماء على شقه الأيمن ثم أفاض الماء على سائر جسده، وهكذا. وتكريم اليمنى جاء أيضا ذكره المؤلف في باب الاستنجاء: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، تكريما لليمنى. وقالوا: اليسرى واليمنى من حيث هما أعضاء في الجسم سواء، بخمسة أصابع وحركة سواء، إذا أكلت باليمنى وصلت اللقمة إلى الفم وأخذت طريقها، إذا أكلت باليسرى أخذت اللقمة إلى الفم وأخذت طريقها، إذا نمت على شقك الأيمن ثم سدحت على ظهرك ثم كذا نمت. ولكن قالوا: في كل جزئية من هذه حكمة، ويجمع ذلك كله حكمة عامة. حينما تأوي إلى فراشك وبسهو منك أو جبلة نمت على اليسار، قلت لا على اليمين، وعدلت مضجعك على اليمين. تقوم من النوم تلبس ثيابك، سبقت اليسرى، قلت لا السنة اليمين. جيت خارج تبغى تلبس النعل، سبقت اليسرى، قلت لا السنة اليمين. أخذت السواك، تبدأ بميامن الأسنان قبل مياسرها، تقليم الأظافر، تبدأ باليمين ثم باليسار. فكما قالت وفي شأنه كله، يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره، وفي شأنه كله. إذا أنت جعلت في صدرك السنة التيامن، كانت كل حركة منك تدعوك إلى السنة وتذكرك بها. فإذا كان أمرا آخر من العبادات من المعاملات، فيا ترى تأخذ بالسنة في النوم وفي الأكل وفي الشرب والقيام والقعود، ولا تأخذ في السنة في الحلال والحرام؟ لا، كثرة أخذك للسنة وحرصك على التعاطي بالسنة وهو من جانب اليمين واليسار، يجعل عندك حرصا وملكة بأن تجعل حياتك كلها على إيش؟ على السنة. إذن هذا مبدأ بأنه ينتعل اليمنى أولا، ويلبس اليمنى أولا، ويأكل باليمين ويشرب باليمين، ويضطجع على شقه الأيمن، كل ذلك من السنة. وحث عليه صلى الله عليه وسلم. أما الاضطجاع على الجهة اليمنى، فيقول الأطباء القلب في الجهة اليسرى، فإذا نمت على الجهة اليسرى ميل القلب على تجويف الصدر وركن، فاستغرق في النوم وقل إحساسه. إذا نمت على الجنب الأيمن كان القلب معلق داخل الصدر كتعلق عنقود العنب، وتعلقه يجعله أشد حرصا وحساسية إلى الانتباه، بحيث لو سمعت أدنى صوت، والمقصود الأذان إذا أذن للفجر، إذا كنت على شقك الأيمن أنت أسرع سماعا، على شقك الأيسر أنت أثقل نوما وأقل سماعا. والله تعالى أعلم.